الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد العزيز الرشيد رحمه الله: قوله العرش هو لغة عبارة عن السرير الذي للملك، كما قال تعالى عن بلقيس: ولها عرش عظيم. فالعرش سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، وهو كالقبة على العالم، وهو سقف المخلوقات. قال البيهقي رحمه الله: اتفقت أقاويل أهل التفسير على أن العرش هو السرير، وأنه جسم خلقه الله تعالى وأمر ملائكته بحمله وتعبدهم بتعظيمه والطواف به، كما خلق بيتا في الأرض وأمر بني آدم بالطواف به واستقباله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال مع هذه الفوائد لما يتعلق بالآية الأولى من الآيات التي ساقها المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في إثبات استواء الله على العرش، وهي كما عرفنا سبع آيات. أولها هذه الآية التي في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله العرش، قوله العرش، العرش أي عرش الرحمن سبحانه وتعالى، العرش المجيد، العرش العظيم، بهذا وصفه الله جل وعلا في القرآن. قد ذكر الله جل وعلا العرش في القرآن في 20 موضعا من كتاب الله جل وعلا، وفي كثير منها يذكر جل وعلا صفات للعرش تدل على عظمته وسعته وعلوه وارتفاعه وحمل ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى له، وهو أعلى المخلوقات، وهو أعلى المخلوقات وسقفها. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره، قال: سمي العرش عرشا لارتفاعه، سمي العرش عرشا لارتفاعه، فهو أعلى المخلوقات وأرفعها. قال: وهو لغة عبارة عن السرير الذي للملك، كما قال سبحانه وتعالى عن بلقيس: ولها عرش عظيم، ولها عرش عظيم. فالعرش سرير ذو قوائم تحمله الملائكة. قوله ذو قوائم هذا جاء في الصحيح ما يدل عليه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حديث الشفاعة الطويل وذكر أن الناس يصعقون، قال عليه الصلاة والسلام: فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. فذكر أن العرش له قوائم. قال ذو قوائم تحمله الملائكة، وحمل الملائكة لعرش الرحمن هذا جاء ذكره في القرآن في مواطن، منها قوله سبحانه وتعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، أي ثمانية من الملائكة. وقد جاء في السنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام ذكر صفة لواحد من هؤلاء الملائكة حملت العرش، قال عليه الصلاة والسلام أذن لي أن أحدثكم عن أحد الملائكة من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه تخفق فيه الطير 700 سنة، مسافة بين الأذن والعاتق تخفق فيه الطير 700 سنة. هذه المسافة في الإنسان ربما لا تكفي أن يقف فيها الطير، لكنها في الملك مسيرة 700 سنة، يعني لو طار طائر من عاتقه إلى أذنه احتاج إلى هذه المدة حتى يصل. تبارك الله رب العالمين، تبارك الله رب العالمين. بهذا ختمت الآية، تبارك الله رب العالمين، فألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. فمن صفاته حمل الملائكة له، قال ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وقال الذين يحملون العرش ومن حوله، الذين يحملون العرش ومن حوله، وقال وترى الملائكة حافين من حول العرش، فذكر حملة للعرش وذكر ملائكة حافين من حول العرش، وكلهم يسبح بحمد الله ويؤمن به، كلهم يسبح بحمد الله ويؤمن به ويستغفر للمؤمنين. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ويستغفرون للذين آمنوا. قد ذكر العلماء أن هذه الآية تدل على أن رابطة الإيمان هي أقوى الروابط على الإطلاق، لأن الملائكة جنس آخر، خلقوا من نور، وبنو آدم خلقوا من طين، لكن في عند الملائكة هذا الحب العظيم للمؤمنين، يستغفرون لهم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، يدعون لهم هذه الدعوات محبة لهم وإرادة للخير بهم. والرابطة بينهم رابطة الإيمان التي أوثق الروابط وأقوى الصلات. قال وهو كالقبة على العالم، وكالقبة على العالم، وهذا المعنى مستفاد كما ذكر أهل العلم من الحديث الذي في الصحيح الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وفوقه عرش الرحمن، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وفوقه عرش الرحمن. قال وهو كالقبة على العالم، وهو سقف المخلوقات، ومعنى سقفها أي أعلاها، ليس في المخلوقات شيء أعلى منه، هو أعلاها، هو أرفع المخلوقات. قال البيهقي رحمه الله اتفقت أقاويل أهل التفسير على أن العرش هو السرير، وأنه جسم خلقه الله وأمر ملائكته بحمله وتعبدهم بتعظيمه والطواف به، والطواف به كما خلق بيتا في الأرض وأمر بني آدم بالطواف به واستقباله. نعم. قال رحمه الله وقد اختلف العلماء في السابق بالخلق هل هو العرش أو القلم، ونظم ذلك ابن القيم رحمه الله في النونية بقوله: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي العلى الهمذان. والحق أن العرش قبل، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان. ثم أشار إلى هذه الفائدة، وهي هل العرش خلق قبل القلم، مراد بالقلم القلم الذي خلقه الله عز وجل، وأول ما خلقه أمره بكتابة الأعمال، أمره بكتابة الأعمال، قال له سبحانه وتعالى اكتب، قال للقلم جل وعلا اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم، جرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، أمره الله سبحانه وتعالى بكتب ذلك، فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، ما هو كائن إلى يوم القيامة. اختلف العلماء رحمهم الله، هل العرش خلق أولا أو القلم، هل العرش خلق أولا أو خلق القلم قبل العرش. وجاء في الحديث أن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما خلق الله القلم، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. فبعض أهل العلم أخذ من هذا الحديث أن القلم خلق أولا، وقالوا هذا نص أنه أول ما مخلوق، أول ما خلق الله، أول ما خلق الله. ومن أهل العلم من يرى أن العرش خلق قبل القلم. والإمام ابن القيم رحمه الله في هذه الأبيات في النونية، لعلكم تعلمون النونية أمرها عجب لابن القيم، النونية أبياتها تزيد على 6000 بيت، ويسوق الآراء والأقوال والأدلة والنصوص، ويخرج الأحاديث ويناقش الأقوال، كأنه يكتب نثرا، وهو يصوغها بكل ذلك بين. هنا الآن انظر كيف فعل رحمه الله تعالى في حكاية الخلاف وتقرير الراجح في هذه المسألة، هل القلم أولا أو العرش. قال: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء، أو كتب القضاء به من الديان، كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي العلاء الهمذاني. والحق الصحيح في هذه المسألة أن العرش قبل، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان، كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان، يعني الكتابة بعد العرش، والعرش قبل الكتابة كان ذا أركان. وابن القيم رحمه الله يبني ذلك على دليل واضح في هذا، يبني على دليل رحمه الله تعالى واضح في هذا، وهو حديث عبد الله بن عمرو في الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء، وعرشه على الماء. فهذا معنى قول ابن القيم رحمه الله: والحق أن العرش قبل، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان، يعني كان مخلوقا بقوائمه موجودا، كان ذا أركانية قبل الكتابة، والكتابة جاءت بعد، والكتابة جاءت بعد. حاصل القول في خلاف أهل العلم في هذه المسألة أن هل العرش أولا أو القلم، أن العرش هو الأول، العرش خلق قبل القلم، والدليل على ذلك واضح في السنة كما سبقت الإشارة. وقوله في الحديث أول ما خلق الله القلم لا يشكل على ذلك، أول ما خلق الله القلم لا يشكل على هذا، لأن الأولية هنا تتعلق بالكتابة، الأولية ليست مطلقة وإنما أولية تتعلق بالكتابة. قال أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يعني المعنى أن الأمر بالكتابة عند أول خلقه، أن الأمر بالكتابة، أمر القلم بالكتابة عند ماذا؟ عند أول خلقه، أول ما خلقه مباشرة أمره بالكتابة، هذا معنى الحديث. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فالأولية تتعلق بالكتابة، أي أول ما خلقه أمره بأن يكتب. نعم. قال رحمه الله: قوله يغشي أي يغطي الليل النهار، فيذهب ظلام هذا بضياء هذا، وضياء هذا بظلام هذا، وكل منهما يطلب الآخر طلبا حثيثا، أي سريعا لا يتأخر عنه، بل إذا ذهب هذا جاء هذا وعكسه. نعم. قوله سبحانه وتعالى يغشي الليل النهار، يغشي الليل النهار أي يغطي، يغشي أي يغطي، والمعنى أنه يذهب ظلام هذا بضياء هذا، يذهب ظلام هذا بضياء هذا، وضياء هذا بظلام هذا، وكل منهما يطلب الآخر حثيثا، يغشي الليل النهار يطلبها حثيثا، الليل يطلب النار حثيثا، النهار حثيثا، والنهار يطلب الليل حثيثا. ومعنى حثيثا أي سريعا، حثيثا أي سريعا، فالليل يمضي سريعا يطلب النهار، والنهار أيضا يمضي سريعا يطلب الليل، وإذا جاء الليل غطت ظلمته ضياء النهار، وإذا جاء النهار غطى ضياؤه ظلمة الليل، وهكذا. وهذا من آيات الله، من آيات الله سبحانه وتعالى العظيمة الدالة على كمال خلقه وتدبيره سبحانه وتعالى، أي سريعا لا يتأخر عنه، بل إذا ذهب هذا جاء هذا وعكسه. نعم. قال رحمه الله: قوله والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، أي الجميع تحت قهره وتصريفه ومشيئته. قوله والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، أمره أي الله سبحانه وتعالى، والأمر هنا الكوني، لأن الأمر تارة يراد به الكوني القدري، وتارة يراد به الأمر الشرعي الديني، فالأمر هنا الكوني، مسخرات بأمره أي تدبيره وتسخيره سبحانه وتعالى. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، أي الجميع، جميع هذه المخلوقات تحت قهره وتصريفه ومشيئته، كما قال عز وجل في آية أخرى: ذلك تقدير العزيز العليم، فيتمشي بتقدير الله، بأمره، بقضائه، بتسخيره، بتدبيره سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: قوله ألا له الخلق والأمر، أي هو خالق كل شيء، وهذا عام فيشمل أفعال العباد، وله الأمر أي الملك والتصرف، فلا راد لأمره ولا معقب لحكمه. والأمر ينقسم إلى قسمين: أمر شرعي ديني كقوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وأمر كوني قدري كقوله وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها الآية. قوله سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر، ذكر شيئين سبحانه وتعالى، وأخبر أنهما له سبحانه وتعالى، ألا له الخلق والأمر، فذكر الخلق أنه له والأمر أنه له سبحانه وتعالى، وفرق بينهما فلا يجعل شيئا واحدا، الخلق شيء والأمر شيء آخر. وهذه مسألة يعني سيأتي تبين ما يتعلق بها وما فيها أيضا من رد على أهل الباطل. قال ألا له الخلق والأمر، له الخلق أي جميع المخلوقات له، هو خالقها، جميع المخلوقات له وحده سبحانه وتعالى هو خالقها، كما قال جل وعلا في آية أخرى الله خالق كل شيء، كما قال جل وعلا في آية أخرى والله خلقكم وما تعملون. له الخلق أي الخلق كله لله، الخلق كله لله، هو وحده تفرد بالخلق، تفرد بالإيجاد، لا شريك له سبحانه وتعالى في ذلك. ألا له الخلق أي هو خالق كل شيء، هو خالق كل شيء. وهذا عام، يقول وهذا عام، فيشمل أفعال العباد، فيكون في الآية رد على من؟ على المعتزلة الذين يقولون إن العبد هو الخالق لفعل نفسه، ففيها ردنا في الآية رد عليهم، كما أن في قوله الله خالق كل شيء والله خلقكم وما تعملون إلى غير ذلك رد عليهم، ففيها، فهذا يشمل أفعال العباد، هذا يشمل أفعال العباد، فأفعال العباد داخلة في قوله له الخلق، له الخلق من الخلق الذي لله أفعال العباد، هو الخالق لكل شيء سبحانه وتعالى. قال وله الأمر، وله الأمر أي الملك والتصرف، الملك والتصرف. والأمر يعني الأوضح في بيان معناه ما ذكر بعد ذلك، وهو أن الأمر ينقسم إلى قسمين، إنما أمره، يقول جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا الأمر الكوني القدري، لأن الأمر ينقسم إلى قسمين، كوني قدري وشرعي ديني. الأمر الكوني القدري مثل مسخرات بأمره في الآية، هذا أمر كوني، مسخرات بأمره. والأمر الشرعي الديني ما أمر به سبحانه وتعالى، ما أمر عباده به، فكل ما جاء الأمر به من صيام أو صلاة أو صدقة أو غير ذلك، كل الأوامر هذه أوامر شرعية، هذه أوامر شرعية، يعني قوله جل وعلا إن الله يأمر بالعدل، هذا أمر شرعي، الله يأمر بالعدل، هذا أمر شرعي. قال وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، ما نوع الأمر هنا؟ هذا كوني، هذا أمر كوني قدري، أمرنا مترفيها أي أمرا كونيا قدريا، أمرنا مترفيها أي أمرا كونيا قدريا ففسقوا فيها. فإذا الأمر تارة يراد به الأمر الشرعي الديني، كما في قوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، أي يأمر بذلك شرعا ودينا، وتارة يراد به الكوني القدري، كما في قوله سبحانه وتعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. نعم. قال رحمه الله تضمنت هذه الآية إثبات أنواع التوحيد الثلاثة. قال تضمنت هذه الآية، الآن بدأ يعد على طريقته رحمه الله تعالى، يعد الفوائد، وقلت لكم يحسن أن ترقم حتى تكون يعني فيما بعد أضبط عند المراجع للكتاب، فيعد كل ما انتهى من شرح آية أخذ يعد الفوائد المستفادة منها. فذكر من الفوائد أن هذه الآية تضمنت إثبات أنواع التوحيد الثلاثة، تضمنت إثبات أنواع التوحيد الثلاثة التي هي الربوبية، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. الربوبية في إن ربكم، وأيضا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، هذه كلها من ربوبية الله سبحانه وتعالى. والأسماء والصفات فيما تضمنته هذه الآية من صفات عديدة لله سبحانه وتعالى. والألوهية في أولها، إن ربكم الله، إن ربكم الله، والله هو المألوه المعبود، الإله هو الله، هو الإله المعبود، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، قال الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. الرب فيه الربوبية، والله فيه ماذا؟ الألوهية، الألوهية. نعم. قال رحمه الله: وأفادت الرد على الفلاسفة القائلين بقدم هذه المخلوقات. أفادت الآية الرد على الفلاسفة القائلين بقدم المخلوقات، لأنه نصف الآية على ماذا؟ على خلق السماوات والأرض. نعم. قال رحمه الله: وأفادت عموم خلقه لهذه المخلوقات. خلق السماوات والأرض هذا إيجاد لها، خلق السماوات والأرض هذا إيجاد لها بعد أن كانت عدما. نعم. قال رحمه الله: وأفادت عموم خلقه لهذه المخلوقات فيشمل ذواتها وصفاتها. وأفادت الآية عموم خلقه لهذه المخلوقات، قال الذي خلق السماوات والأرض، فأفادت الآية عموم خلقه لهذه المخلوقات، فيشمل السماوات وكل ما يتعلق بالسماوات من صفات، وأيضا الأرض وكل ما يتعلق بالأرض من صفات، وأيضا وما فيهما، ما في السماوات وما في الأرض، كل ذلك يعمه ذكر الخلق، خلق الله سبحانه وتعالى للسماوات. قال أفادت عموم خلقه لهذه المخلوقات فيشمل ذواتها وصفاتها. نعم. قال رحمه الله: وأفادت الاستدلال بهذه المخلوقات على وجود الخالق. وأفادت الاستدلال بهذه المخلوقات على وجود الخالق، لأن الخلق يدل على الخالق، كما أن الفعل يدل على الفاعل، والصنعة تدل على الصانع، فهذه المخلوقات تدل على خالق عليم حكيم خبير سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله جل وعلا في الآية الأخيرة من سورة الطلاق: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فأفادت الاستدلال بهذه المخلوقات على وجود خالقها، فالمخلوقات تدل على وجود الخالق، وتدل على كمال قدرته، وتدل على كمال إحاطته، تدل على كمال علمه سبحانه وتعالى، كل ذلك يعني تهدي إليه هذه المخلوقات. ففي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. نعم. قال رحمه الله: وأفادت إثبات أسمائه وصفاته وأنه المستحق للعبادة. وأفادت إثبات أسمائه وصفاته، لأن في الآية عد جملة من الصفات، عد جملة من الصفات وأيضا الأسماء، فمن الأسماء الرب، وأيضا الله، هذا من الأسماء التي ذكرت في هذه الآية، والصفات عديدة، يعني الخلق والتسخير والأمر والتدبير، كل هذه صفات ذكرت لله جل وعلا، وأنه المستحق للعبادة، لأن دائما ذكر الربوبية ومعاني الربوبية في القرآن كذلك الصفات، لأنها براهين، ودلائل على وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وإخلاص الدين له جل وعلا. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ماذا بعدها؟ لأن لاحظ لما ذكرت البراهين ماذا بعدها؟ ادعوا ربكم، بعدها مباشرة ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. فهذه البراهين دليل على وجوب إفراده بالذل والخضوع والدعاء والسؤال، فلا يصرف شيء من ذلك إلا له جل في علاه. نعم. قال رحمه الله: وأفادت إثبات صفة الخلق. وأفادت الآية إثبات صفة الخلق في أولها خلق السماوات والأرض، وأيضا في قوله ألا له الخلق، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. نعم. قال رحمه الله: وأفادت إثبات الأفعال الاختيارية اللازمة والمتعدية. الأفعال المضافة إلى الله سبحانه وتعالى كما سبق البيان تنقسم إلى قسمين: متعدية ولازمة، سبق ذكر ذلك وأيضا ذكر الأمثلة عليه. وهذه الآية اشتملت على النوعين من الأفعال، اللازمة مثل الاستواء ثم استوى على العرش، هذا فعل لازم، والمتعدية مثل الخلق والتسخير، هذه من الأفعال المتعدية. نعم. قال رحمه الله: وأفادت إثبات خلق السماوات ووجودها، وأفادت تعددها، وأفادت فضل السماوات على الأرض. فضل السماء على الأرض. أحسن الله. وأفادت فضل السماء على الأرض. وأفادت أن خلق هذه المخلوقات في ستة أيام أولها يوم الأحد. نعم، يعني هذه كلها سبق أن يعني مر شيء من الكلام عليها في أثناء تبيينه لمعاني هذه الآية الكريمة، ففيها إثبات خلق السماوات ووجودها، وأفادت تعددها أنها سماوات ليست سما واحدة وإنما هي سماوات. وقد قال الله عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات. وأفادت فضل السماء على الأرض، وهذا أخذها العلماء من التقديم لأنها قدمت السماوات على الأرض. وأفادت أن خلق هذه المخلوقات في ستة أيام، كما في هذه الآية الكريمة، خلق السماوات والأرض في ستة أيام. وجاء في مثل ما سبق الإشارة، جاء تفصيل لهذه الأيام الست، وأن يومين كان لخلق الأرض ويومين لدحي الأرض ويومين لخلق السماوات، وهذا كله التفصيل جاء في قوله تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. أربعة أيام يدخل فيها اليومان المتعلقان بخلق الأرض. قال: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين. إذن الستة أيام يومان لخلق الأرض ويومان لتقدير ما قدر سبحانه وتعالى في الأرض من مخلوقات، ويومان لخلق السماوات والله جل وعلا قادر على خلق ذلك كله في لحظة، أن يقول كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون كن فيكون. لكن حكمته وتقديره ورفقه، فإنه رفيق يحب الرفق سبحانه وتعالى، اقتضى أن خلقها جل في علاه في ستة أيام، خلقها في ستة أيام. نعم. قال رحمه الله: وأفادت إثبات الاستواء على العرش استواء يليق بجلاله. قال: وأفادت إثبات استواء، أفادت إثبات استواءه على العرش استواء يليق بجلاله، لأن الله عز وجل قال ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش، ومعنى استوى على العرش أي على وارتفع على العرش علوا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. وهذا الاستواء الذي يضاف إلى الله يخص الله، يخص الله جل وعلا، يليق بكماله وعظمته، لأن الصفة إذا أضيفت إلى الرب سبحانه وتعالى تخصه، تخصه جل في علاه. ولهذا لما تقرأ استواء يتعلق بالمخلوق فهذا أمر يليق بالمخلوق، مثل ما قال جل وعلا: ولتستووا على ظهوره، لتستووا وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره. هذا الاستواء من الناس على ظهور الفلك أو على ظهور الأنعام استواء عن ماذا؟ عن حاجة. أما الله جل وعلا استواءه عن العرش عن غنى، لأن الله الممسك للعرش ولما دونه سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. ففي الآية ثبات استواء الله على العرش استواء يليق بجلاله. نعم. قال رحمه الله: وتضمنت إثبات العلو لله. وتضمنت إثبات العلو لله جل في علاه، لأن الاستواء عده وذكره العلماء في أنواع الأدلة على العلو، في أنواع الأدلة، لأن الأدلة التي جاءت دالة على علو الله سبحانه وتعالى في القرآن والسنة جاءت على أنواع، يعني من أنواعها إخباره باستوائه على العرش والاستواء العلو والارتفاع، ومنها إخباره أنه في السماء، أمنتم من في السماء أي على السماء، ومنها إخباره سبحانه وتعالى بصعود وعروج بعض المخلوقات إليه ونزول الوحي منه، فتنوعت الأدلة. أيضا أسماؤه جل وعلا الدالة على علوه، العلي والأعلى والمتعال، هذه أسماء تدل على علو الله. فتضمنت الآية إثبات العلو، لأن الاستواء علو وارتفاع، لأن الاستواء علو وارتفاع. نعم. قال رحمه الله: وأفادت أن الاستواء صفة فعل. وأفادت أن الاستواء صفة فعل، لأن قال استوى على العرش، هذا ما هو فعل، استوى على العرش هذا فعل، ثم استوى على العرش، فأفاد أن الاستواء صفة فعل. يعني ما معنى صفة فعل؟ يعني صفة فعلية. أما العلو فهو صفة ذاتية، أما العلو فهو صفة ذاتية، وهذا من الفروقات التي ذكرها أهل العلم بين الاستواء والعلو، الاستواء صفة فعلية والعلو صفة ذاتية. نعم. قال رحمه الله: وأفادت أن الاستواء خاص بالعرش. هذا أيضا من الفروقات، هذا من الفروقات التي ذكرت في الفرق بين الاستواء والعلو، أن الاستواء علو خاص، خاص بالعرش، استوى على العرش، أما العلو مطلق، العلو مطلق، أما الاستواء استواء خاص، قال استوى على العرش. كذلك من الفروقات بين العرش وبين بين الاستواء والعلو أن الاستواء صفة خبرية، الاستواء صفة خبرية. ما معنى خبرية؟ يعني لا يمكن أن يعرف إلا بالخبر، دليله الخبر فقط. ما هو الخبر؟ قال الله قال رسوله، صفة خبرية. أما العلو فهو صفة يدل عليها العقل كما يدل عليها الخبر، يمكن أن يستدلها بالدلائل العقلية ويمكن أن يهتدها لها بالدلائل العقلية. نعم. قال رحمه الله: وأفادت أن العرش مخلوق. وأفادت أن العرش مخلوق، قال الآية كلها في عد المخلوقات، في عد مخلوقات الله عز وجل، من جملتها العرش الذي خلقه سبحانه وتعالى وأوجده بقدرته جل في علاه ثم استوى عليه. نعم. قال رحمه الله: وقد ثبت أن العرش مخلوق عظيم ذو قوائم وله حملة، خلافا للمبتدعة الذين ينفون وجود العرش ويقولون عرشه ملكه. فعلى قول هؤلاء المبتدعة يكون قوله تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، معناه ويحمل ملك ربك، وهذا قول باطل مردود. قال رحمه الله تعالى: وأفادت أن العرش مخلوق، وقد ثبت أن العرش مخلوق عظيم ذو قوائم. ذو قوائم، العرش جاء له صفات، منها ما هو في القرآن ومنها ما هو في السنة، سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فوصف في القرآن بالعظمة، ووصف أيضا في القرآن بالمجد، بالعرش المجيد والمجد السعة، والمجد السعة، ووصف بأن له حملة في القرآن كما تقدمت الآيات، ووصف بالسنة أن له قوائم كما في الحديث الذي مضت الإشارة إليه. فدلت الأدلة أن العرش مخلوق عظيم ذو قوائم وله حملة، وله حملة يحمل، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، الذين يحملون العرش ومن حوله، فله حملة. قال: خلافا للمبتدعة. خلافا للمبتدعة، المبتدعة كما أنهم أول الصفات أول العرش، المبتدعة كما أنهم أول الصفات، يعني مثلا لما يأتون إلى الاستواء قالوا إيش تأويل؟ قالوا الاستيلة، وقالوا الرحمة إرادة الإنعام، والغضب إرادة الانتقام والعقوبة، وهكذا يؤولون. والعرش نفسه لم يسلم من التأويل، قالوا العرش ليس مخلوق موجود له وجود وله صفات، العرش المقصود به الملك، والعرش المقصود به هذا التأويل، هذا التحريف. فمثل ما أول الصفات أول العرش، حتى الكرسي أيضا أوله، وسع كرسيه السماوات والأرض، قالوا علمه، كرسي العلم، قالوا وسع كرسيه السماوات والأرض، مع أن العلم مذكور في آية الكرسي: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه، علمه يقولون علمه. وما ينسب لابن عباس لا يصح عنه، أنه قال الكرسي العلم، هذا لا يصح عن ابن عباس إطلاقا. والذي ثبت عن ابن عباس وصح عنه قال الكرسي موضع القدمين، وهذا ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: ولو حمل خلافا للمبتدعة الذين ينفون وجود العرش، وليس هناك مخلوق موجود كائن له صفات، ما يوجد. إذا ما هو هذا الذي ذكر في القرآن والسنة؟ قالوا هذا كناية عن الملك، كناية عن الملك، ويقول عرشه ملكهم، عرشه ملكهم، هذا المراد. قال: فعلى قول هؤلاء المبتدع، هذا وجه من وجوه الرد والإبطال لهذا التأويل. قال: فعلى قول هؤلاء المبتدع يكون قوله: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، ماذا يكون معناها على هذا الفهم الساقط؟ قال معناه ويحمل ملك ربك، ويحمل ملك ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يحمل ملك ربك فوقهم يومئذ ثمانية. أظن ذكرت لكم مرة فائدة مهمة في إبطال ماذا؟ في إبطال التأويل، يعني إذا جاء أحد المبطلة بتأويل لآية أو نص، خذ هذا التأويل وضعه في مواطن ورود هذا اللفظ، يكشف لك ماذا؟ يكشف لك بطلان قول هذا المبطل. وهذه طريقة معروفة عند أهل العلم، ويكثرون من الاستدلال بها في الرد على المبطلة. قال وهذا قول باطل مردود. نعم. قال رحمه الله وأفادت أن الاستواء على العرش بعد خلق السماوات والأرض لأنه عقبه بثم. نعم، لأنه عقبه بثم، يعني العرش، استواء العرش كان بعد خلق السماوات، لأن الله قال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. ثم تفيد التعقيب والترتيب، تفيد التعقيب والترتيب، فهذا يفيد أن الاستواء على العرش كان بعد خلق السماوات والأرض. نعم. قال رحمه الله وأفادت الرد على الجهمية وأضرابهم الذين يقولون إن معنى استوى استولى لأنه تحريف وزيادة في كتاب الله وحمل له على غير ما يحتمل، فتوارد الأدلة على هذا المعنى نص فيه فلا يجوز تأويله. نعم، يعني الآن قال فيها الرد على الجهمية وأضرابهم، رد على الجهمية وأضرابهم الذين يقول معنى استوى استولى، زادوا ماذا؟ لام. واستوى جاءت، استوى على العرش جاءت في سبعة مواضع، ستة منها بلفظ ثم استوى على العرش، واحد بلفظ الرحمن على العرش استوى، فجاءت في سبعة مواضع، جاءت في سبعة مواضع كلها بلفظ استوى. ماذا يستفاد من ذلك؟ انظر ماذا يقول، يقول فتوارد الأدلة على هذا المعنى نص فيه فلا يجوز تأويله، لأن في كل ذكر الاستواء سواء في آيات القرآن أو في أحاديث الرسول كلها جاءت بماذا؟ بلفظ استوى، ما في ولا موضع قال استولى. فتوارد الأدلة على هذا اللفظ نص فيه، فأفادت الآية الرد على الجهمية وأضرابهم الذين يقولون إن معنى استوى استولى. نعم. قال رحمه الله قال ابن القيم رحمه الله نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. نون اليهود اليهود الله عز وجل قال لهم قولوا حطة، ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. قال قولوا حطة، وقال ادخلوا الباب سجدا، أمرهم بهذا وهذا، فقلبوا الأمرين الفعل والقول. الفعل دخلوا القهقرة على أساتهم، والقول قالوا حنطة، حبة حنطة، حطة حط عنا خطايانا، دخلوا فيها نون قالوا حنطة، زادوا نون، أمرهم الله سبحانه وتعالى يقولوا حطة فقالوا حنطة زادوا نون. وهنا الله جل وعلا قال استوى، قالوا استولى زادوا لهم. لهذا يشبه أهل العلم النون باللام، هذه زيادة وهذه زيادة، هذه زائدة في كلام الله وهذه زائدة، كلها زائدة. قال نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدة، في وحي رب العرش يعني كلامه زائدة. هنا قال حطة قالوا حنطة زادوا نون، هنا قال استوى قالوا استولى زادوا لام، فاللام والنون ما شأنهما؟ زائدة. نعم. قال رحمه الله: قال الذهبي رحمه الله: وأول وقت سمعت مقالة من أنكر أن الله تعالى فوق عرشه هو من الجعد بن درهم، وكذلك أنكر جميع الصفات، وقتله خالد بن عبد الله القسري وقصته مشهورة، فأخذ هذه المقالة عنه الجهم بن صفوان إمام الجهمية فأظهرها واحتج لها بالشبهات، وكان ذلك في آخر عصر التابعين، فأنكر مقالته أئمة ذلك العصر مثل الأوزاعي وأبي حنيفة ومالك والليث بن سعد والثوري وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن المبارك رحمهم الله ومن بعدهم من أئمة الهدى. نعم، يقول هنا نقل عن الإمام الذهبي. الذهبي رحمه الله له كتاب عظيم في صفة العلوم مطبوع، ربما يكون هذا النقل منه ولا لا؟ نعم، هذا المنقول من كتاب الذهبي رحمه الله تعالى. قال الذهبي: وأول وقت سمعت مقالة من أنكر أن الله فوق العرش هو من الجعد بن درهم، الجعد بن درهم، وكذلك أنكر جميع الصفات، صفات الله سبحانه وتعالى، أنكر أن الله كلم موسى، وأنكر أن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وأنكر صفات الله سبحانه وتعالى، وأنكر صفات الله. وينبغي أن يعلم أن إنكار الصفات يعد أعظم الجنايات على الناس، أعظم الجنايات، إنكار الصفات هو يعد أعظم الجنايات على الناس، لأن منكر الصفات في الحقيقة قاطع طريق، يقطع طريق الناس عن القرب من الله وعن عبادته وعن الخضوع له وعن الذلة وعن الخوف منه وعن المراقبة إلى غير ذلك، لأن كل صفة لله لها عبودية يقتضيها إيمان العبد بذلك الاسم، فإذا أنكرت الصفات وجحدت ولم تثبت صار هذا ماذا؟ فصل وقطع للناس عن التقرب. ولهذا الجهمية من شؤم مذهبهم أنه أبعدهم عن العبادة، أبعدهم عن عبادة الله والتقرب إليه سبحانه وتعالى. فمضرة الإنكار على المنكر عظيمة جدا في سلوكه وفي عبادته وفي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا عندما تأتي آيات الصفات وأحاديث الصفات ينشغل أولئك بوجوه التأويل والتعطيل لها وصرفها عن بابها عن الإيمان بها وما تقتضيه من تعبد لله، وما تقتضيه من تعبد لله سبحانه وتعالى. قال: وأول وقت سمعت مقالة من أنكر أن الله فوق العرش هو من الجعد بن درهم، وكذلك أنكر جميع الصفات، وقتله خالد بن عبد الله القسري وقصته مشهورة، فأخذ هذه المقالة عنه، يعني عن الجهد، عن الجهد الجهم بن صفوان إمام الجهمية، فأظهرها واحتج لها بالشبهات، وكان ذلك في آخر عصر التابعين، في آخر عصر التابعين، فأنكر مقالته أئمة ذلك العصر مثل الأوزاعي وأبي حنيفة ومالك والليث بن سعد والثوري وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن المبارك رحمهم الله ومن بعدهم، وعنهم في ذلك نقولات يجدها يعني من أرادها في مثلا كتاب الذهبي العلو وكتاب ابن قدامة العلو وكتاب ابن القيم اجتماع الجيوش وفي فتوى ابن تيمية الحموية، هذه كلها جمعت كثير من الآثار المنقولة عن هؤلاء الأئمة. نعم. قال رحمه الله: وأفادت الاستدلال بهذه المخلوقات على وجود خالقها ومدبرها، وأنها آية واضحة ودلالة صريحة على وجوده سبحانه، وأنه المدبر والمسخر لهذه المخلوقات، وهي مستلزمة للعلم بصفات كماله، وتضمن ذلك أنه المعبود الحق وأن عبادة غيره باطلة، إذ ما سواه عاجز، والعاجز لا يصلح للأهلية. نعم، يعني هذا أمر سبق أن ذكره في الفوائد، لكنه هنا بسطه بسطا نافعا، فأفادت هذه الآية الاستدلال بهذه المخلوقات على وجود خالقها ومدبرها، وأن هذه المخلوقات آية واضحة ودلالة صريحة على وجوده سبحانه، وأنه المدبر والمسخر لهذه المخلوقات. قال: وهي مستلزمة للعلم بصفات كماله، أن هذا الخالق قدير على كل شيء، أن هذا الخالق أحاط علما بكل شيء، ألا يعلم من خلق، فهي أيضا مستلزمة للعلم بصفات كماله، وتضمن ذلك أنه المعبود بحق، أنه المعبود بحق، وأن عبادة غيره باطلة، إذ ما سواه عاجز، والعاجز لا يصلح لي الإلهية، العاجز لا يصلح لي الإلهية. وتكون بهذا البيان تضمنت الآية أنواع التوحيد الثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. نعم. قال رحمه الله: وأفادت التفريق بين الخلق والأمر. وفيه الرد على الجهمية والمعتزلة القائلين بأن كلام الله مخلوق وأن خلقه وأمره واحد. ويروى عن سفيان الثوري رضي الله عنه أنه قال: فرق الله بين الخلق والأمر، فمن جمع بينهما فهو كافر. انتهى كلامه. قال: وفيه الرد على الجهمية. وقال: نعم، وأفادت التفريق بين الخلق والأمر، لأن الله قال ماذا؟ ألا له الخلق والأمر، له الخلق وله الأمر سبحانه وتعالى، فرق بينهما، فلا يقال هما شيء واحد، بل الخلق شيء والأمر شيء، لا يقال هما شيء واحد. فيكون في هذه الآية الرد على الجهمية والمعتزلة القائلين بأن كلام الله مخلوق وأن خلقه وأمره واحد، وأن خلقه وأمره واحد، فلا يفرق بين الخلق والأمر، الخلق شيء والأمر شيء آخر. والأمر كما تقدم يشمل نوعي الأمر: الأمر الكوني القدري، والأمر الشرعي الديني، ينقسم إلى قسمين: أمر كوني قدري وأمر شرعي ديني. فالخلق شيء والأمر شيء آخر، وكتابه القرآن الكريم من ماذا؟ من أمره، كتابه من أمره، من كلامه سبحانه وتعالى. قال: وأن خلقه وأفادت التفريق بين الخلق والأمر. وفيها الرد على الجهمية والمعتزلة القائلين بأن كلام الله مخلوق وأن خلقه وأمره واحد. قال: ويروى عن سفيان الثوري رحمه الله أنه قال: فرق الله بين الخلق والأمر، لأن الله قال: ألا له الخلق والأمر، فمن جمع بينهما فهو كافر، لأنهما شيئان، الخلق شيء والأمر شيء آخر. نعم. قال رحمه الله: وفيها الرد على من زعم من الفلاسفة أن العرش هو الخالق الصانع. هذه انتهى، تتعلق بماذا؟ لعلم كلام الحافظ. ها؟ لا لا فوائد من كلامه. طيب، وفيها؟ وفيها الرد على من زعم من الفلاسفة أن العرش هو الخالق الصانع. وفيها الرد على من زعم أن العرش لم يزل مع الله، وهذا مذهب باطل. انتهى من فتح الباري. نعم، وفيها يعني الآية الرد على من زعم من الفلاسفة أن العرش هو الخلق والخالق الصانع، وهذا من أبطل الباطل، أن العرش هو الخالق. وفيها الرد على من زعم أن العرش لم يزل مع الله، لم يزل مع الله، وهذا مذهب باطل. يعني لم يزل مع الله يعني أول بلا ابتداء العرش، لم يزل مع الله يعني أنه أول بلا ابتداء، لم يزل مع الله، وهذا مذهب باطل، لأن الآية دلت على أنه مخلوق، أنه مخلوق كما تقدم